السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثالثة عشرة: في الألم ووجه حسنه. قال المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه: وبعض الألم قبيح يصدر منا خاصة، وبعضه حسن يصدر منه تعالى ومنا، وحسنه إما لاستحقاقه أو لاشتماله على النفع أو دفع الضرر الزائدين أو لكونه عاديا أو على وجه الدافع. في هذا المتن هناك مسائل، طبعا كما هي طريقتنا نحاول أن نطبق المتن يتضح المطلب، فإذا بقي مطلب يستحق الوقوف نسعى أن نتعرض له في آخر الفصل أو في آخر المسألة. في هذا المتن توجد عدة مسائل. المسألة الأولى هو أنه ما هو سبب طرح هذه المسألة، وهو أن الألم وأن الآلام التي يبتلى بها الإنسان أعم من أن يكون مكلفا أو غير مكلف، أو مطلق ذي الشعور إنسانا كان أو حيوانا، أن الآلام حسنة أو قبيحة. الأشاعرة عندما أرادوا أن يشكلوا على المعتزلة وعلى العدلية قالوا لهم: أنكم الذين تقولون بالحسن والقبح العقلي، فالألم قبيح عقلا، فلماذا أوجده؟ مع أن الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، مع أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وكان يوجد لنا عالما ولا آلام فيه، حيث أن الألم ولو بنحو الموجبة الجزئية قبيح عقلا، إذن على مبناكم ها قبيح عقلا، إذن ينتقض قولكم بالحسن والقبح العقلي، فإذن كل ما يصدر منه سبحانه وتعالى فهو حسن ولا يوجد هناك أي قبحين. فلهذا يقول في هذا الشرح الذي ذكرناه مرارا للطهراني، الإخوة يتذكرون هذا الشرح مرارا ذاكري احنا، للسيد هاشم الحسين الطهراني هناك في صفحة 304، يقول: أصل عقد هذه المسألة للرد على الأشاعرة، حيث قالوا للعدلية ماذا قالوا؟ أنكم تقولون بالحسن والقبح العقليين، فما وجه حسن الآلام الواردة من الله تعالى على العباد من الأمراض وغيرها، مع أنه تعالى عالم بكل شيء رؤوف بعباده. إذن المسألة الأولى أنه لماذا عقد المتكلم العدلي هذه المسألة؟ الجواب: للإشكال الذي ورد من الأشاعرة أن وجود الآلام والأمراض ونحو ذلك في نشأتنا وهي نشأة المادة يتنافى مع الحسن والقبح العقلي الذي تلتزمون به. طبعا هذا فرع من مسألة أوسع من هذه المسألة، وهو أنه لماذا وجد هذا العالم بهذا النحو؟ توجد فيه أمراض، توجد فيه آلام، يوجد فيه موت، توجد فيه مصائب، يوجد فيه فقر، توجد فيه زلازل، توجد فيه طوفان، يوجد فيه طوفان، يوجد فيه هذه الزلازل وهذه الكوارث الطبيعية التي نسمع بها في العالم يوميا. طب لماذا أن الله سبحانه وتعالى أوجد عالما هذه خصوصياته؟ ألم يكن من الأفضل أن يوجد عالما خاليا عن المصائب والزلازل والأمراض والآلام والموت والفقر وإلى غير ذلك، أو لم يكن من الأفضل؟ هذا جعلوه نقضا على نظرية الحسن والقبح العقلي، فقالوا: إذن ليس الأمر كما تقولون من أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وإلى قبيحة، بل كل ما يصدر منه سبحانه وتعالى فهو حسن كما تقدمت الإشارة إليه. هذه المسألة الأولى. في مقام الجواب عن ذلك الشيخ المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه يقول: الآلام على قسمين، قسم يصدر منا فقط، وقسم يصدر منا ومنه سبحانه وتعالى. أما الذي يصدر منا فقط فهو قد يكون قبيحا وقد يكون حسنا، ولكن الألم القبيح لا يصدر إلا منا. أما الألم القبيح هل يصدر من الله سبحانه وتعالى أو لا يصدر؟ بناء على مبنى العدلية، الألم إذا كان قبيحا عقلا فإنه لا يصدر منه سبحانه وتعالى، لأن الفعل القبيح لا يفعله الحق سبحانه وتعالى وإن كان قادرا عليه، ولكنه لا يقع منه. ومن هنا قال: وبعض الألم قبيح وبعض الألم حسن، والقبيح لا يصدر إلا منا، والحسن قد يصدر منا وقد يصدر منه سبحانه وتعالى. حتى الآن في الرتبة الثانية سوف نبحث ما هو الألم القبيح وما هو الألم ماذا غير القبيح. المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما هي أقسام الألم؟ الجواب أن الألم ينقسم إلى قسمين: ألم قبيح لا يصدر إلا منا، لأن القبيح لا يقع من الحق سبحانه وتعالى. القسم الثاني: الألم الحسن، يعني يتصف بأنه إيلام حسن لا إيلام قبيح، إيلام ممدوح لا إيلام مذموم، هذا قد يصدر منا وقد يصدر منه سبحانه وتعالى. هذا من قبيل أن الفعل بعده بعضه ظلم وبعضه ماذا؟ عدل. والظلم لا يصدر إلا منا، والعدل قد يصدر منه وقد يصدر منا. قال: وبعض الألم قبيح يصدر منا خاصة. لماذا لا يصدر من الحق؟ لأن الفعل لا يقع منه، لأن الواجب لا يقع منه القبيح. وبعض الألم حسن يصدر منه تعالى ومنا. فمن حقك أن تسأل: ما هو الألم الحسن الذي يصدر منا ومنه؟ يذكر أقسام خمسة للألم الذي يتصف بأنه حسن، وبعبارة أخرى يتصف بأنه عدل، وبعبارة ثالثة يتصف بأنه كمال لا بد أن يفعل. ولا يصدر منه ذلك الألم الذي هو ظلم، الذي هو نقص، لأنكم تتذكرون نحن فيما يرتبط بالعدل والظلم أرجعناه إلى ماذا؟ أرجعناه إلى الكمال والنقص. فلهذا قال: وحسنه لأحد أسباب الخمسة: إما لاستحقاقه، أن هذا الإنسان يستحق ماذا؟ يستحق هذا الإيلام. فأعم من أن يكون هذا الإيلام إيلاما دنيويا كالحدود والتعزيرات، أو أن يكون الإيلام إيلاما ماذا؟ أخرويا كالدخول إلى النار وسؤال منكر ونكير ونحو ذلك من الأمور. مستحق. حتى لماذا مستحق؟ باعتبار أن الشارع وضع لمصالح ومفاسد واقعية موجودة في الأفعال، قال: هذا الفعل واجب فمن تركه فيستحق كذا، هذا الفعل حرام ومن فعله فيستحق كذا، السرقة حرام ومن فعل السرقة فيستحق ماذا؟ قطع اليد. فإذا قطعت يده يتألم أو لا يتألم؟ يتألم، ولكن هذا الإيلام إيلام ابتدائي أو إيلام استحقاقي؟ إيلام استحقاقي. العبد مستحق له، ولو لم يكن مستحقا لكان إيلاما ابتدائيا. هذا القسم الأول. قال: وحسن الألم إما لاستحقاقه أو لاشتماله على النفع أو دفع الضرر الزائدين. خلي بينكم جيدا. يقول بأنه هذا الإيلام ليس إيلام استحقاقي، وإنما هو إيلام ابتدائي، أنا من غير استحقاق ولكن وقع علي الألم. من قبيل ماذا؟ من قبيل جنابك تذهب إلى ساحة الجهاد وتجرح هناك، تقطع يدك هناك، تقطع بعض أعضائك هناك، ونحو ذلك من الآلام التي ترد عليك. أنت مستحق لها أو لست بمستحق لها؟ لست بمستحق، ولكنه هذا الألم إنما يكون حسنا لأنه يترتب عليه نفع عظيم. يعني من قبيل معاملة، خلوا ذهنكم جيدا، يعني معاملة، وهي أنه معاملة الآن في هذه الدنيا، في هذه الدنيا لو جاءوا إلى شخص قالوا له قل 3 مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله نعطيك ملك السماوات والأرض، يوجد عاقل يرفض ذلك أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد عاقل إلا إذا كان سفيه، إلا إذا كان ماذا؟ مجنون. عندما نقول يترتب على الـ على الـ على الإيلام والألم نفع، نفع من هذا القبيل، يعني نفع لا يرده عاقل، مو نفع قد يقبله هذا العاقل وقد لا يقبله عاقل آخر. حتى إذا جئنا إلى معاملة في التجارة، واحد قد يقبل بربح 10%، تاجر آخر لا يقبل إلا بربح ماذا؟ 20%، تاجر ثالث لا يقبل إلا بربح ماذا؟ 100%. هذا الذي لا يقبل إلا بمئة في المئة، لو أعطيته أنت 80% يقبل أو لا يقبل؟ هنا قد يعترض عليك، أنا لا أقبل هذا الألم لأنك تريد أن تعطيني نفعا يترتب عليه 80%، وأنا لا أريد إلا ماذا؟ 100%. تاجر الرابع قد لا يقبل 100%، يريد 1000 ماذا؟ في المئة. ولكن ذلك النفع الذي يترتب في الآخرة على هذه الآلام في الدنيا نفع لا يرده لو علم به. نفع لا يرده عاقل، ولكن لو علم به، لو حصل له اليقين والاطمئنان به. فلهذا تجد واحدا من الوجوه لبيان الطاعة ولبيان العصمة هذا المبنى، وهو أن المعصوم واقف على عواقب الأعمال بنحو اليقين، ومن هنا لا يصدر منه لا ترك الواجب ولا الواجب. أما أنا وأنت عندما تجد يصدر منا ترك الطاعة، ترك الواجب، فعل المعصية، لأننا لم نقف على ماذا؟ على عواقب الأعمال ونتائج الأعمال. والشاهد على ما أقول أنك جنابك واقف على نتائج شرب السم، تشرب السم في هذه الدنيا أو لا تشرب؟ ها؟ لا تشرب السم في أي حال من الأحوال. لماذا؟ لأنك واقف على نتيجة هذا العمل. ومن هنا واحدة من الوجوه التي تذكر لتوجيه أن المعصية أو أن ترك الواجب لا يصدر من المعصوم اختيارا، يقولون دليله هو وقوفه على حقائق الأعمال ونتائج الأعمال وما يترتب على هذه الأعمال فعلا أو تركا. وبعبارة أدق، وقفوا على ملكوت هذه الأفعال والسلوك، حقائق هذه الأفعال والسلوك، أن الصلاة من يصليها ما هي النتائج المترتبة عليها، وأن الكذب من يفعله ما هي النتائج المترتبة عليه. كيف أنه جنابك أنت واقف على حقيقة السم، تقترب منها ولا تقترب، واقف على حقيقة أن النار محرقة، تضع يدك عليها ولا تضع يدك على النار، ها؟ تقترب منها ولا تقترب منها؟ لا تقترب منها. ولكن الطفل الصغير يقترب منها أو لا يقترب؟ لماذا؟ لأنه لم يقف على نتيجة هذا العمل. فلو اخترق مرة بعد يقترب من النار أو ما يقترب؟ جيدا. فنحن بالنسبة إلى عواقب الأعمال كالأطفال في نظام الوجود. كيف أن الطفل كثير من الأفعال العاقل لا يفعلها، ولكن الأطفال يفعلونها ولا يفعلونها؟ فلهذا أنت جنابك تجد بأن الكبير إذا قام بعمل العقلاء لا يكرهونه، وهم يسمون العمل عمل ماذا؟ سفهي، سفهائي. ملتفتين للمطلب. فلهذا هنا إذا علمنا، طبعا إلى الآن نتكلم في عالم التجار، ها، عبد الله طمعا في الجنة، ها، بعدنا في عالم التجار، ها، وتلك عبادة عبيد، عبادة التجار، عبادة تاجر، هذه بل عبادة تاجر يترك شيئا في الدنيا لأجل منفعة في الآخرة، وإلا يوسط الحق سبحانه وتعالى حتى يحصل على البضاعة الأفضل، وإلا ما عنده علاقة بالله سبحانه وتعالى، علاقة ماذا؟ بالمنفعة، بالربح الناتج. ولكن سنخ ربح لا يتوقف فيه عاقل، وإذا توقف فهو ماذا؟ فهو سفيه. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلم لا يشعر. القرآن يعبر عن السفيه لماذا؟ يقول هو أنت تدري ما أخفي لكم من قرة أعين، وتعلمون أنه في قبالها الكم ليل ونهار، أنت مجموع الآلام والأمراض إذا تقسمها في الدنيا ما تتجاوز السنتين ثلاث، مجموعة من مجموعة من أنت تحس على نفسك إلى أن تموت، مجموعة احسن الآلام والمصائب، شوف 3 سنوات 5 سنوات حتى 10 سنوات، ولكن في قبالها ماذا؟ في قبالها جنة عرضها السماوات والأرض، في قبالها ولدينا مزيد، ثم ماذا؟ في قبالها ما لا نهاية له أزلا وأبدا. وبعد هنا يتوقف عاقل أو لا يتوقف عاقل؟ إذن القرآن صريحا عندما يجد إلى هؤلاء يصل إلى هذه الطبقة اللي لا يقبلون مثل هذه المعاملة يقول تعالوا تعاملوا مع معاملة أنتوا معاملة أنتوا 4-5 أيام 4-5 ليالي وصباحات في هذه الدنيا افعلوا كذا وأنا الضامن، أنا الضامن، الله سبحانه وتعالى يقول أنا الضامن جنة عرضها السماوات والأرض وإلى ما لا نهاية له. فلهذا عندما نقول هنا خلوا ذهنكم جيدا يمن، عندما نقول لاشتماله على النفع لا يتبادر إلى ذهنك هذا النفع الذي قد يختلف فيه عاقل عن عاقل، لا، إذا اختلف فيه عاقلان اعلم أن الذي لم يقبل فهو عاقل أو سفيه، هو سفيه بعض هذا الإنسان وليس بعاقل. أو لاشتماله على النفع أو لاشتماله على دفع الضرر. مثاله الواضح وهو أن الألم قد يكون حسنا ولكن لا لأجل منفعة بل لأجل دفع ضرر. جنابك الآن تأتي إلى الطبيب يقول بأنه أنت الآن مصاب بالمرض الكذائي فلا بد أن نقطع ماذا؟ إيدك أو نقطع رجلك، إذا ما قطعناها تموت. فهنا أنت عندما تقطع اليد تحصل على نفع أو تدفع ضررا، ها؟ ما محصل شيء ولكنه تدفع ماذا؟ ضررا أعظم، ضررا أعظم. شخص يقول لك بأنه إذا أنت تدفع له كذا مبلغ، أنت الآن عطشان وتحتاج الماء، إذا تدفع لي الآن 1000 دينار أنا أعطيك إناء من الماء، ما تدفع أنا ما أعطيك. الآن أنت تحسب تشوف بأنه 1000 دينار تدفعها ضرر أو ليس بضرر، ضرر، ولكنه في قبالها تريد أن تدفع بهذا الضرر ضررا أعظم وهو أنك تموت من العطش. فإذا قد يكون هناك ألم ولكن هذا الألم لا يجلب منفعة ولكن يدفع ماذا؟ ها؟ يدفع ضررا أعظم. لهذا التفتوا للعبارة، قال أو لاشتمال الألم على النفع أو لاشتمال الألم على دفع الضرر الزائدين، ها؟ نفع زائد على الألم ودفع ضرر زائد على ماذا؟ على هذا الألم. وإلا إذا لم يكن زائدين يكون عبثا يكون لغوا. انت انا الان حتى في المعاملات انت اذا تشوف بدلت مالك دفعت 10 واخذت 10 المعامله ماذا يقولون عنها؟ هي والله انت 10 مالك رجعت لك 20 بركه، انت انما تقوم بمعامله حتى عندما تعطي 10 يتحصل ها تحصل 11 والا تحصل 20 والا اذا ما حصلت فتسمى المعامله معامله سفهيه. فلهذا قال الزائدين، هذا كلا هذين القسمين يعني القسم الثاني والقسم الثالث، هذا النفع هذا الألم ألم ابتدائي أو ليس بابتدائي؟ إيه مو استحقاقي، يعني ما مستحق كان إله، الإنسان ما كان مستحق إله، فهو ألم ابتدائي. فإذا كان ألما ابتدائيا لكي يحصل لابد أن يكون ماذا؟ إما يترتب عليه نفع وإما يترتب عليه دفع ضرر أو لكونه عاديا. وقع خلاف أن هذا القسم الرابع هو من الألم الابتدائي لو من الألم الاستحقاقي، مو مهم هذا. ما هو أن الألم عادي؟ وهو أنه بالاشتباه تقع قطعة من النار على إيدك، تحترق أو لا تحترق، تتألم أو لا تتألم، هذا أي قسم في هذه الأقسام داخل؟ استحقاق، ها؟ نفع، ما رايح الى ساحة الجهاد حتى اذا جرحت الله سبحانه وتعالى قل جنة عرضها السماوات يعني. بالاشتباه انت وقعت قطعة من النار على ماذا؟ على إيده، جمرة من النار على إيده، تتألم ولا تتألم؟ هذا الألم أي نوع من أنواع الألم؟ الألم الذي منشأه الاستحقاق؟ لا، الألم الابتدائي الذي يترتب عليه النفع أو دفع الضرار؟ لا، وإنما هذا الألم منشأه نظام الطبيعة. يعني الله سبحانه وتعالى جعل في هذا العالم سنخ نظام، هذه النار إذا وقعت على إيدك على يدك ماذا تفعل؟ تؤلمك أو لا تؤلمك؟ تؤلمك. فلهذا قال أو لكون الألم عاديا، يعني مقتضى نظام العادة والطبيعة. طب هذا حسن أو ليس بحسن؟ لابد والأغيور ما تعرضوا إلينا، نحن إن شاء الله في إشارة المسألة سنتعرض في لواحق المسألة. طب الله سبحانه وتعالى كان يخلق لنا فد عالم فد عالم فد نشأة، النار لا تكون مؤلمة، كان يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. خديش خلق فد نار مؤلمة؟ ها شوفوا أحسنتم معنانا. فإذا حسنه بعد منين ندخله حسنه؟ لابد بعد ما نقدر نتكلم في حسنه بنحو جزئي، لابد أن نتكلم ضمن النظام ماذا؟ ضمن النظام الأحسن الذي سنشير إليه. وأن هذا لم يأتي في كلمات المتكلمين أبدا، وإنما جاء في كلمات الفلاسفة في النظام الأحسن والعناية الإلهية. أصلا لماذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم بأمراض جراثيم؟ أصلا جراثيم تزوجها يجد يوميا يموتون من هذه الجراثيم. انتم تسمعون المرض الكذائي يوميا يقتل كذا انسان في كذا، المرض الكذائي يقتل كذا، المرض الكذائي يقتل كذا. شنو ضرورة وجود هذه الامراض في هذه في هذا العالم؟ شنو ضرورة وجود هذه الجراثيم في هذا العالم؟ فاللطيفة ما تم يوميا احنا تطلع لنا فد جرثومة جديدة وفد مرض جديد. ما كانت موجودة، كانت موجودة يعني مرض الايدز كان موجود سابقا لو مو موجود. الآن ما أدري تسمعون أخباري ولا يقولون بأنه هذول الجنود الأمريكان اللي جايين إلى الخليج 50,000 ها، يقول بأنه هذول مصابين بمرض غير معروف إلى الآن. إنه شنو هذا المرض؟ ها؟ إيه حرب الخليج إحنا شنو قلنا؟ ما أدري. حرب الخليج مع عنوان اعتباري مولانا، المرض وجود تكويني. إيه على أي الأحوال؟ وهذه الأمراض ما كانت موجودة، ده تستحدث عندنا يوميا أمراض جديدة. خب الله سبحانه وتعالى لماذا خلق هذا العالم بهذا النحو اللي يوميا في مرض جديد والبشر يبتلي 50 سنة 100 سنة 200 سنة، يأخذ منهم عشرات الآلاف مئات الآلاف إلى أن يتوصل هالسئلمة إلى التلقيح المضاد ما لا أمير أو على وجه الدفع، ألم ولكنه على وجه الدفع. يعني شنو ألم على وجه الدفع؟ هذا هو القسم الخامس من الآلام، وهو أنه شخص يريد أن يتجاوز عليك إما بضربك إما بجرحك إما بقتلك، فقبل أن يبتدئك ماذا تفعل؟ أنت تدافع عن نفسك فتوقع الألم فيه. هذا ألم، ولكنه مستحق له أو غير مستحق له؟ ها؟ من الواضح أنه مستحق، لأنه كان بصدد التجاوز عليه، بصدد قتلي، بصدد جرعي، فأنا دفعت هذا الألم أو دفعت هذا التجاوز بإيقاع الألم فيه. هذه هي الأقسام الخمسة من الألم التي تدخل في الألم المحمود لا في التألم المذموم. خلنا نقرأ هذه العبارات نشوف أنه هو الموضوع. هذا أصل المثل، تعالوا معنا إلى الشرح. أقول في هذا الكلام مباحث. المبحث الأول في مناسبة هذا البحث وما بعده، طبعا وما بعده مسألة الأعواض، المسألة 14 في أعواض. ما بعده لما قبله، لما قبله ما هي مسألة؟ يا مسألة كانت مسألة النطق والعناية الإلهية. اعلم أننا قد بينا وجوب الألطاف والمصالح. هذا الوجوب الذي عبرنا عنه بأنه وجوب على لو وجوب عنه، قلنا وجوب عنه سبحانه وتعالى لا وجوب عليه، وإن كان وكان هناك فرق دقيق بين الوجوب على والوجوب عنه. اعلم أننا قد بينا وجوب الألطاف والمصالح، وهي هذه الألطاف والمصالح وهي ضربان، مصالح في الدين ومصالح في الدنيا، أعني المنافع الدنيوية شيء، ومصالح الدين على قسمين أيضا، الألطاف والمصالح الدينية إما هي منافع وإما هي بحسب الظاهر ماذا؟ مضار. الإنسان يذهب إلى ساحة الجهاد ويقتل أو هناك يجرح أو يتألم أو هذه بحسب الظاهر ما هي مضار أو منافع هذه؟ طب مضار هذه الإنسان يدفع الزكاة يدفع الخمس هذه تضر ماله، الإنسان يصوم يتحمل العطش والجوع هذه مضار بحسب الظواهر. قال ومصالح الدين إما مضار أو منافع، والمضار منها من أقسام المضار آلام وأمراض وغيرها كالآجال الموت. واقعا الموت يأخذ الإنسان على حين غرة، ولو بقي استغفر ربه، ولو بقي لأطاعه. يموت الإنسان في حالة بها يستحق النار، ولو بقي لاستغفر ربه ودخل الجنة. خب الأجل ماذا يكون؟ ضارا أو نافعا؟ يكون ضارا. وبالنسبة إلى البعض يكون ماذا؟ يكون نافعا. هذا الإنسان 30 سنة من عمره فاسق فاجر، ولو بقي 70 لازدادت آثامه وأفعاله وفسقه وفجوره. فالموت ماذا؟ إذا كان بذلة في طاعته الإمام السجاد سلام الله عليه صف يطلب طول العمر، أما إذا كان مرتعا للشيطان يستقذرني إليه بعد بقى أخذني، لأنه كلما أبقى أزداد إثما. إذن الآجال أيضا قد تكون مضرة بالنسبة إلى البعض، وقد تكون ماذا؟ نافعة للبعض الآخر. والغلاء غلاء الأسعار أيضا يدخله في الضرر أو في المضار الدينية. والمنافع الصحة والسعة في الرزق والرخص. فلأجل هذا بحث المصنف رحمه الله عقيب اللوط، بحث ماذا؟ عن هذه الأشياء، عن الألم والأعواض والأسعار وإلى غير ذلك. ولما كانت الآلام تستلزم الأعواض بحثت المسألة الرابعة عشر ماذا؟ عن العواض، لأنه في مقابل الألم لابد أن يوجد عوض نفع، وجب البحث عن الأعواض أيضا. هذا البحث الأول. البحث الثاني، اختلف الناس في قبح الألم وحسنه، فذهبت الثانوية. الثانوية قوم قالوا بوجود مبدأين، يتذكر الإخوة في الأبحاث السنة الماضية لعله في بحث التوحيد في ذهني أو بحث العدم أتذكر، أشرنا بأن الثانوية قوم تصوروا بأن الأمور الشريرة والأمور التي هي مصائب ونحو ذلك هذه أمور وجودية، فإذا كانت الأمور وجودية تحتاج إلى مبدأ، وحيث لا يعقل أن يكون مبدأ هذه الشرور هو مبدأ الخيرات، فالتزموا بوجود ماذا؟ مبدأين في هذا العالم، مبدأ للشرور ومبدأ ماذا؟ للخيرات. قالوا لأن مبدأ الخير لا يسانخه الشر فلا يصدر منه شر، ومبدأ الشر لا يسانخه الخير فلا يصدر منه خير، ومن هنا التزموا بالثنائية في مبدأ الخير ومبدأ الشر. على الأحوال قال فذهبت الثانوية إلى قبح جميع الآلام، قالوا لا يوجد عندنا ألم ممدوح حسن، بل كل ألم فهو مذموم وقبيح، ومبدأه ما هو؟ هو مبدأ الشرور. وذهبت المجبرة إلى حسن جميعها من الله تعالى. عجيب. لماذا؟ لأن هؤلاء عندهم مبنى يقول كل ما صدر منه فهو حسن، إذن أساسا لا معنى لوجود القبيح، فكل ما يصدر منه كانت آلام كانت شرور كانت فيضانات زلازل كلها ما هي؟ كلها حسن. وذهبت المجبرة إلى حسن جميعها من الله تعالى، وذهبت البكرية وأهل التناسخ والعدلية إلى حسن بعضها وقبح الباقي. أهل التناسخ طائفة من الناس قالوا بأنه إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا بعد وما يهلكنا الدهر ما التزموا به. يقولون أن المعادة في هذه الدنيا لا توجد هناك نشأة وراء هذه النشأة، بل الأرواح الخيرة الله سبحانه وتعالى عندما يعطب البدن وعندما يمرض البدن وعندما يموت البدن الله ينقلها إلى ماذا؟ إلى بدن يكون منعما فيه، تكون تلك الروح منعمة في ذلك البدن. والعكس بالعكس، أنه إذا كانت الأرواح شريرة فالله سبحانه وتعالى ينقل تلك الروح إلى بدن تكون الروح منغفة هناك، تكون معذبة هناك. وهذا هو المسمى في كلمات الفلاسفة بالتناسخ الملكي، تناسخ الملكي. ومن هنا قد ينقل روح إنسان إلى بدن خنزير، وقد ينقل روح إنسان إلى بدن طائر. هذا تناسخ. بعد صار الإنسان ماذا؟ ذاك الإنسان زي صار ماذا؟ صار خنزير، صار قرد. فلهذا قلنا لهم كونوا إرادة خاسئين، يقبلون بأن هؤلاء من الإنسانية تحولوا، تناسخت أرواحهم إلى ماذا؟ إلى أبدان القرود والخنازير. وهكذا تستمر ولا تقف عند حالة، وهكذا لا إلى نهاية. فإذا بعد توجد عندنا نشأة وراء نشأة الدنيا أو لا توجد؟ لا توجد. فهم يؤمنون بالمبدأ ولكن ينكرون ماذا؟ ينكرون المعقد، ويؤمنون بالتناسخ الملكي لا بالتناسخ الملكوتي. ما هو التناسخ الملكوتي؟ وإحنا معتقدين بأنه بناء على تجسم الأعمال يحشر الناس يوم القيامة على ماذا؟ على نياتهم. فقد يحشر الإنسان على صورة القرد والخنازير، ولكن في تلك النشأة. فهذا نسميه تناسخ ملكوتي لا تناسخ ملكي في هذه النشأة. قال: وذهبت البكرية وأهل التناسخ والعدلية إلى حسن بعض الآلام وقبح الباقي. البحث الثالث في علة الحسن، أنه كيف يكون الألم حسنا. يقول: اختلف القائلون بحسن بعض الألم في وجه الحسن، فقال أهل التناسخ أن علة الحسن هي الاستحقاق لا غير. إذا وجدتم أن الألم حسن باعتبار أن الشخص ماذا؟ مستحقا له، هذا الذي ينقل روحه، تنقل روحه إلى بدن يتألم فيه فلأعماله الشريرة التي صدرت منه. فإذا لا يوجد عندنا وجه لحسن الألم إلا ما هو إلا الاستحقاق، ليس إلا. ولكن نحن ذكرنا وجوه خمسة لكون الألم حسنان، والوجه الأول منه ما هو الاستحقاق، وإلا هناك وجوه أخرى لحسن الألم أيضا. فقال أهل التناسخ أن علة الحسن هي الاستحقاق، استحقاق الألم لا غير. لأن النفوس البشرية إذا كانت في أبدان قبل هذه الأبدان وفعلت ذنوبا استحقت الألم عليها، وهذا أيضا هو قول البكرية. وقالت المعتزلة أنه يحسن الألم عند شروطين. إذن الألم حسن عند خمسة أقسام. القسم الأول أن يكون المتألم مستحقا، حتى إما يتألم في الدنيا وإما يتألم في الآخرة، مو مهم، أن يكون مستحقا للألم. الثاني أن يكون في الآلام نفع عظيم يوفى عليها، على تلك الآلام. الثالث أن يكون في تلك الآلام دفع ضرر أعظم من تلك الآلام. الرابع أن يكون مفعولا، يعني وقع عليه الألم فصار مفعولا للألم، أن يكون مفعولا على مجرى العادة، يعني أن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك الألم في الإنسان لأنه جرت عادة الله. هذه جرت عادة الله، مو العادة التي يقولها الأشعر يعني إنكار السببية والمسببية، وإنما المراد منها ماذا؟ السنة الإلهية، سنة الله في هذه النشأة، أنه من وقعت النار على يده فإنه تحرقه وتؤلمه، هذه عادة الله. ورابعها أن ذلك الألم يكون مفعولا على مجرى العادة، كما يفعله الله تعالى بالحي إذا ألقيناه في النار. التفتوا جيدا للعبارة، يقول الله يفعل الألم بمن؟ بالإنسان، ولكن إذا وقع في النار، مو النار تؤلم، المؤلم هو من؟ ها؟ المؤلم النار لو المؤلم هو الله، ولكنه هذا المؤلم يحتاج إلى شرط، إلى معد. ما هو المعد والشرط له؟ أن يقع في النار. فلو لم يقع في النار يتألم ولا يتألم، ولكن الألم من يوجده؟ النار توجده لله يوجده. ها شوف العبارة ماذا تقول؟ كما يفعله الله تعالى بالحي إذا ألقيناه في النار. الله يقول يوجد الألم ولكنه مطلقا أو إذا تحقق شرط. ما هو الشرط؟ أن يقع في النار. على هذا بعد نفهم هذه الآيات، بناء على هذا المبنى نفهم هذه الآيات من هذا القبيل. يطعمني ويسقين، من يحقق الشبع؟ الله يحقق الشبع للطعام. أها الله يوجد الشبع، ولكن متى؟ ها عندما عند تناول الغذاء، لا أنه يوجده مطلقا. الله يوجد الرية من العطش، ولكن متى؟ ها الله يشفي، ولكن متى؟ ها إذا استعملت الدواء. هذه إشارة إلى هذه النظرية، وهو أن الأفعال جميعا من يوجدها؟ الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، لا مؤثر إلا هو سبحانه وتعالى. ولكن تحتاج إلى شرائط ومعدات أو لا تحتاج؟ عندها يتضح لك بأنه أنا أعلمك أو الله يعلمك. الله يعلم، ولكنه يحتاج إلى شرط أو لا يحتاج؟ ما هو الشرط؟ أن تسمع مني. فالمعلم الحقيقي من؟ فمعطي العلم من؟ هو الله سبحانه وتعالى. علم آدم. المعلم الحقيقي هو من؟ أنا بعد ما هي وظيفتي؟ أنا مو معلم، أنا شرط لتحقق العلم عندك. فمعطي العلم هو من؟ مفيض العلم هو من؟ هو الحق سبحانه وتعالى. ولكن وظيفتي ما هي؟ وظيفة الإعداد، وظيفتي الشرط. فلهذا قال في الآية المباركة أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الزرع منا، نحن نوجد الزرع، ولكن وظيفتك ما هي؟ أن البذرة الموجودة في المخزن تضعها أين؟ تضعها في التراب. قال كما يفعله الله تعالى بالحي إذا ألقيناه في النار. وقامسها أن يكون مفعولا، ذلك الألم فعل بالإنسان على سبيل الدفع عن النفس. كما إذا آلمنا، مو آلمنا، كما إذا آلمنا يعني أوقعنا الألم، كما إذا آلمنا من يقصد قتلنا لأن متى علمنا. هذه هنا انتهينا فارزة، هذه لأن بعد تتمت هذه يحسن عند شروط، هذه الآن متعلق بيحسن. لأن متى علمنا اشتمال الألم على أحد هذه الوجوه حكمنا بحسن ذلك الألم طبعا. قال ولا بد في المشتمل على النفع من اللوط على أي الأحوال. قال ولا بد في المشتمل على النفع من اللطف. نحن إذا تذكرون في أقسام الألم الممدوح والمحمود والحسن قلنا بعضها ابتدائية. الآن هاي العبارة، هذا المتن مرتبط بالألم الابتدائي. تقول هذا الألم الابتدائي لكي يكون حسنا، هل يكفي أن يوجد فيه نفع ويدفع الضرار، أو لا بد بالإضافة إلى ذلك أن يكون فيه لطف إلهي؟ إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا بأنه في اللطف لا بد أن يكون اللطف ما هو سبب مقرب للعبد إلى الله، هذا معنى اللطف تقدم فيما سبق. فهل يكفي أن يوجد في الألم نفع مترتب عليه، أو لكي يكون حسنا لا بد أن يكون لطفا من الله يترتب عليه لطف، أي منهما؟ وبعبارة أخرى، لكي يكون الألم حسنا يكفي ترتب النافع، أو لا بد أن يشتمل على اللطف أيضا؟ وبعبارة ثالثة، يكفي شرط واحد لحسن الألم، أو لا بد من توفر شرطين؟ الشرط الأول ما هو؟ وجود النافع. الشرط الثاني ما هو؟ تحقق اللطف. فلهذا قال ولا بد في المشتمل على النفع من اللطف. قد العبارة منظمة مرتبة. إذا لكي يتحقق، طبعا خلاف أكو بين المتكلمين في أنه يكفي النافع أو لا بد من تحقق شرط ثاني. ما هو الشرط الثاني؟ أن يكون فيه لطف. العلامة رحمة الله تعالى عليه من القائلين بتحقق الشرطين لكي يكون الألم حسنا، وإلا إذا توفر أحد الشرطين دون الآخر يقول لا يكون حسنا بل يكون مذموما قبيحا. عبارة هماتينا في نهج الحق. قال ثم إن ظاهر كلام الشارح رحمه الله في نهج الحق اشتراط اللطف في الألم المبتدأ في الألم الابتدائي لا يكفي وجود النفع بل لا بد من وجود اللطف أيضا. قال لا في المشتمل فقط كما هو صريح المصنف. قال رحمه الله في نهج الحق المطلب التاسع عشر في الأعواض. ذهبت الإمامية إلى أن الألم الذي يفعله الله تعالى بالعبد إما أن يكون على وجه الانتقام والعقوبة وهو المستحق، هذا خارج عن بحث البحث، لقوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هذا هو الألم الممدوح ولكن وجهه ما هو؟ الاستحقاق، خارج عن محل الكلام. نحن نتكلم في الألم ماذا؟ في الألم الممدوح الابتداء. وقوله أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ولا عوض فيه. وإما أن يكون على وجه الابتداء، إذا كان النفع على وجه الابتداء أو كان الألم على وجه الابتداء، وإنما يحسن فعله من الله تعالى في الألم الابتدائي بشرطين، أحدهما أن يشتمل على مصلحة إما للمتألم أو لغير المتألم فيه نفع، وهو نوع من اللطف لأنه لولا ذلك لكان عبثا والله تعالى منزه عن العبث. الثاني أن يكون في مقابلته عوض للمتألم يزيد على الألم، بحيث لو عرض على المتألم الألم والعوض اختار الألم، هذا الذي قلناه في مقدمة البحث أنه لا يرفضه عاقل، نعم يرفضه الشيء. إذا لكي يكون الألم حسنا في الألم الابتدائي لا بد من توفر ماذا؟ ها؟ شرطين. أولا أن يكون فيه لوب يعني مصلحة، مو العوض، هذه المراد من المصلحة هنا مو العوض، عوض هذا قد يرجع إلى من؟ العوض دائما لا يرجع إلا إلى المتألم. أما المصلحة قد ترجع إلى من؟ ها؟ قد ترجع إلى المتألم وقد ترجع إلى غير المتألم، كمثلا كالمصلحة المترتبة على آباء الأطفال، هذا يتألم ويعوض الطفل أيضا عليه، ولكن فيه مصلحة بالنسبة إلى من؟ فيه مصلحة بالنسبة إلى الأب. ما هي المصلحة؟ أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتقرب إلى الله، أن يثاب على هذا العمل، هذا هو اللطف. واضح صح؟ إذن لا يكفي لكي يكون الألم الابتدائي حسنا أن يترتب عليه العوض، بل لا بد من وجود ماذا؟ من وجود المصلحة. هذا واضح المطلب أم لا؟ قال أقول هذا شرط لحسن الألم المبتدأ الابتدائي الذي يفعله الله تعالى لاشتماله على نفع المتألم، وهو كونه مشتملا على اللطف على المصلحة، فإما للمتألم أو لغير المتألم لا فرق في ذلك. لماذا؟ قال لأن خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار المؤلم معه مع العوض الألم يستلزم الظلم، وخلوه من اللوم يستلزم العبث. يقول يكون عبثيا. لماذا يكون عبثيا؟ يقول باعتبار أنه في قبال الألم يوجد العوض. خب هذا في قبال هذا، هذا من قبيل أنه لا ألم ولا عوض، خب من الأفضل لا ألم ولا عوض، إذن لا بد بالإضافة إلى العوض ماذا يوجد؟ يوجد المصلحة. وآخر آدم يخرج من جيبة 10 ويدخل في جيبة 10، هذا ما نسمي هذا فرد شهادة، أفضل لا يقع هذا الشيء. هذا اللي يخرج من جيبة 10 ويعطى 20، طبعا أنتم تحسون بأنه قد يقع الإشكال، لا مولانا ما نحتاج إلى النص، احنا يكفي ان يترتب عليه النفع وهو عمل عقلائي او ليس بعقلائي، عمل عقلائي، ولكنه هنا يقول لا بد بالاضافة الى النفع لا بد ان يكون ماذا؟ لا بد ان يكون فيه لطف. قال لان خلو الالم عن الناس يستلزم الظلم، وخلوه عن اللطف يستلزم ماذا؟ العبث. والحق سبحانه وتعالى منزه عن الظلم وعن العبث، منزه عن الظلم لأنه عادل، منزه عن العبث لأنه حكيم. قال وهما قبيحان فلا بد من هذين الاعتبارين. يعني اللط والنافع في هذا النوع من الألم وهو الألم الابتدائي. وهنا اختلف الشيخان يعني المعتزليان. أبو علي فقال أبو علي الجبائي أن علة قبح الألم كونه ظلما لا غير، فلم يشترط هذا الشرط وهو أن لا يكون أيضا ماذا خلاف العبث، يعني بشرط أن يكون فيه لطف. وقال أبو هاشم أنه يقبح لكونه ظلما أو لكونه عبثا. هذه مسألة خلافية بين المعتزلة، طبعا المتن كأنه يؤيد ماذا؟ يؤيد ذلك القول الذي يقول لا بد من اشتراط شرطين. فأوجب في الأمراض التي يفعلها الله تعالى في الصبيان مع الأعواض الزائدة اشتمالها ماذا؟ على اللطف لمكلف آخر وهم الآباء مثلا. ولهذا يقبح منا، التفتوا جيدا، ولهذا يقبح منا تخليص الغريق بشرط كسر يده واستئجار من ينزح. هذه مثالين بعد تأملوا فيها مطلب أساسي الموجود، والحمد لله رب العالمين. صفحة